الإنسان يلازم الثغور ليحرص ويدافع عن حدود المسلمين ضد أعداء الإسلام. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام. انظر لهذا الفضل، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام، وإن مات فيه أي في الرباط جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. الفتان اللي هي فتنة القبر، اللي هي فتنة إيه؟ القبر. فدي دليل على أن من الأعمال التي يجرى للعبد أجرها بعد موته الرباط في سبيل الله. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمي أو ينمى له عمله إلى يوم القيامة، يعني يستمر أجره ويزيد أجره ويؤمن أو يؤمن من الفتان أو من فتنة القبر. يعني الرباط في سبيل الله من أسباب النجاة من فتنة الايه؟ من فتنة القبر. وورد أيضا غير ذلك من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهذا يدخل أيضا في الرباط في سبيل الله. إذا علمت ذلك علمت خطأ هؤلاء القوم الذين يستبيحون دماء بعض المسلمين عندما يقدم بعض الجماعات التكفيرية أو التي يقالون عنها إرهابية. هذه الجماعات التكفيرية التي تكفر المسلمين وتسلك مسلك الخوارج، فيقومون بالاعتداء على جنود الجيش أو الذين يحرسون الثغور أو نحو ذلك، فهذا مناقض تماما لما عليه الإسلام ولما اتفق عليه أهل العلم. لأن أولا هؤلاء مسلمون، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أما أن يأتي على جندي مسكين يقضي خدمته ويحرس الثغور للمسلمين ويقوم على هذه الأراضي ضد اليهود أو أمام اليهود، ثم يسفك دم هذا الجندي بغير جريرة فعلها، هذا لا يجوز شرعا، وهو مما اتفق على تحريمه أهل العلم، بل اتفقت على تحريم ذلك الشرائع، فهذا قتل للمسلمين لا يجوز. وهذا أيضا خدمة لأعداء الإسلام. يعني ليت هؤلاء الذين يزعمون رفع راية الجهاد تحت أي مسمى، سواء بيت المقدس ولا مش عارف إيه ولا الكلام ده، فليتهم زعموا الجهاد حقا وقاموا به ضد أعداء الإسلام، ضد اليهود الذين يغتصبون المسجد الأقصى وينتهكون حرمته. لكن للأسف سلم منهم أعداء الإسلام ولم يسلم منهم إخوانهم الذين على ملته. قال: حكم إبلاغ الدعوة قبل القتال. يعني الجهاد ما شرع لسفك الدماء، الجهاد شرع لتعبيد الناس لله جل وعلا ولتعريف الناس على الإسلام، ولذلك الجهاد يعتبر آخر مرحلة في الدعوة. يعني أولا إذا نزل المسلمون أو دعوا قوما إلى الله جل وعلا فإنهم يدعونهم إلى خلال ثلاث، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أول خصلة الدعوة إلى الإسلام: أسلم تسلم، أسلم تسلم، أسلم تسلم. فإن أبوا الإسلام فإنهم يدفعون الجزية ويبقى على دينه ويدخل تحت حكم المسلمين، والجزية هذه من محاسن الإسلام وليس خزيا على الإسلام، بل هي مال يدفعه النصارى أو غيرهم، النصارى واليهود والمجوس، وفي خلاف بين العلماء في بقية الناس، لماذا يدفعون هذا المال؟ ليقوم المسلمون بحمايته، وليقوم جيش المسلمين بحمايته. أنت لو جبت واحد من هؤلاء وقلت له تدفع فلوس وما تدخلش الجيش تبقى جندي، واخد بالك؟ يقول لك آه أدفع فلوس، واخد بالك؟ طيب، وسبحان الله الإسلام بيقول للدولة الإسلامية هؤلاء يدفعون الجزية. وإيه بقى الجزية دي؟ عبارة عن إيه؟ عن قليل من المال، يعني بتدفع أولا كل سنة، واخد بالك؟ كل إيه؟ كل سنة. سيأتي تقديرها إن شاء الله في الكلام عن التقدير. مال يدفع كل عام، ويدفع لمين؟ من أغنيائهم. أما الفقير منهم، أما الصبي، أما الشيخ الكبير، وحتى الرهبان على رأي بعض العلماء لا يدفعون الجزية. وكل دناء، وإيه كمان؟ لو أن أحدهم ممن يدفع الجزية افتقر، حصل له فقر أو مرض أو عاهة أو إصابة، يعال من بيت مال المسلمين. ما نقولش للنصارى تصدقوا عليه، لا، يجب على ولي الأمر يطلع له أعانة من بيت مال المسلمين. هذه الجزية، وذكر لما تكلم عن الجزية تعلم أنها من محاسن الإسلام، وليس تهمة ولا شبهة على الإسلام أبدا، ده بالعكس، ده لو قرأ هؤلاء بإنصاف لأسلموا لله. يبقى ده الخصلة الثانية. الخصلة الثالثة، إن أبوا ذلك فإنه ليس بينهم وبين المسلمين إلا القتال، وذلك لنشر دين الإسلام. وهذا ليس ظلم. ليه؟ لأن الذي خلق الخلق هو الله، والذي هو أعلم بمصالح العباد هو الله، فعندما يأمر ربنا عز وجل بذلك هذا لمصلحة العباد، ليعرف العباد ربهم، ليسعدوا في الدنيا قبل سعادتهم في الإيه؟ في الآخرة. ولذلك المنصفون من هؤلاء لما قرأوا الإسلام، بل حتى في هذا الزمان الذي نحن فيه مع تشويه صورة الإسلام، ومع ذلك يدخل الكثير منهم في دين الله أفواج. التقرير اللي أذيع لسه من 3 أيام فقط، وفي برنامج على أوصي بمتابعتي في قناة الرحمة اسمه أخبار العالم الإسلام، لسه معمول جديد الأسبوع ده، فتقرير جميل جدا عن انتشار الإسلام في أوروبا، انتشار الإسلام في أوروبا، إن بحلول عام 2030 إلى 2050، يعني في الفترة دي كلها، سيحصل إن الديانة الإسلامية ستكون من أكثر الديانات انتشارا في أوروبا، وهيحصل انقراض وتقليص للديانة المسيحية، بالك، وهيبقى دول الاتحاد الأوروبي دي من أكثر الدول التي ينتشر فيها الإسلام، بالك. فهذا إن دلك يدل على أن هذا الدين هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الكلام إن إذن قبل قتال أي قوم لابد من يا جماعة من دعوتهم إلى الإسلام، من دعوتهم إلى الإسلام، هي دي المسألة، حكم إبلاغ الدعوة قبل القتال. قال: ذهب فريق من العلماء إلى وجوب إبلاغ العدو الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، سواء كانت الدعوة بلغتهم قبل ذلك أم لا، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وذهب فريق آخر من العلماء إلى أنه لا يجب الإبلاغ مطلقا، وهو رأي عند الحنابلة، قال لك لا، يقاتل حتى لو لم يبلغهم الإيه؟ الإسلام. وذهب جمهور العلماء، وده الرأي الراجح بقى الوسط، هتحط تحت خط وتكتب هو الراجح. وذهب جمهور العلماء إلى الفرق بين من بلغته الدعوة قبل ذلك فلا يجب إعادة الإبلاغ لهم، يعني قوم سمعوا عن الإسلام وبلغهم الإسلام خلاص كده، فهؤلاء لا يجب دعوتهم، ولكن يستحب إيه؟ دعوتهم. استحب إيه؟ مش معنى لا يجب يعني ما ندعوهمش الإسلام، لا، هو هنا لا يجب، لكن إيه؟ يستحب. قال: ويكون الإبلاغ في هذه الحالة من باب الاستحباب، وبين من لم تبلغه الدعوة، دي الفرق أهو بقى، فيجب إبلاغهم، دول يجب إن إيه؟ يبلغ لهم الإسلام، وهذا هو الراجح، حط تحت دي كل خط، جمعا بين الأدلة. فقد ثبت في الحديث عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، قال له اتق الله في خاصة نفسك، ثم أوصاه بتقوى الله في من معه من المسلمين، وصى بالمسلمين خيرا، ثم قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فسلهم الجزية، فإن أبوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا، دي المرحلة الثالثة بقى، فاستعن بالله وقاتلهم. رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على وجوب البلاغ قبل القتال، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على قوم من غير إبلاغهم، فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون، وأنهم سقي على الماء يعني كانوا بيسقم الدواب أو البهاء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، ومعنى أغار أي قاتلهم، والغارة تكون فجأة لا يسبق ودع. طيب إزاي نجمع بين الحديث ده والحديث اللي فات اللي هو ثلاث خصال؟ واضح. أولا الحديث الأولاني قول ولا فعل؟ قول. الحديث الثاني فعل. خلاص، يبقى يقدم القول على الفعل. طب ازاي نجمع بالاثنين؟ قال لك: وقد جمع الجمهور بين هذه الاحاديث بانه حيث امر بدعوتهم، فذلك فيما اذا كانوا لم يصل اليهم بلاغ قبل ذلك اللي هو الحديث الاول، وحيث قاتلهم فجاه اللي هو حديث بن المصطلق، فذلك فيما اذا كانوا قد دعاهم وابلغهم قبل ذلك، وهذا القول هو ارجح الاقوال والله اعلم. طبعا القول بمسألة إبلاغ الدعوة قد تتأكد، ولا سيما في هذه الأيام التي وصل إليها الإسلام إلى الناس مشوشة. هو الإسلام وصل للناس كلها فعلا، خلاص كده يعني كل الوقت من خلال وسائل الإعلام عارفين إن في إسلام وفي مسلمين كمان قاعدين في وسطه، لكن ممكن هؤلاء ملبس عليهم إن الإسلام دين إرهاب ودين سفك دماء، وإن المسلمين دول إرهابيين، صح ولا مش صح؟ فإذا مسألة دعوتهم دي من محاسن الإسلام لا يفرط فيها الإمام. واضح. يبقى إذا خلاصة الكلام إحنا اخترنا القول الوسط، إن إذا كان بلغتهم الدعوة يستحب دعوتهم. طب وإذا كان ما بلغتهمش الدعوة يجب. يبقى لما أقول لك كده أجيب لك سؤال، أقول لك إيه؟ ما حكم الدعوة، دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال؟ واضح. وتبقى أنت فاهم هنا لماذا شرع الجهاد. يبقى الجهاد ليس سفكة لسفك الدماء، ولذلك الجماعات التكفيرية التي جعلت بلاد المسلمين فوضى تحت زعم ما يسمونه الجهاد ليس بجهاد، لأنه لم يحقق أصلا مصالح الجهاد. هو الوقت الجماعات التكفيرية واللي فجروا واللي بيسووا الكلام بقالهم يجي 70 سنة الوقت أو 60 سنة شغالين في المواضيع دي، هل استفادت منهم بلاد المسلمين شيئا؟ أبدا. دجروا الويلات على بلاد المسلمين، جعلوها فوضى، وسلم منهم أعداء الإسلام. خد بالك، عيب. وجعلوا الإسلام مشوها، وعطلوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. واخد بالك، لو الجهود دي سخرت في دعوة الكفار إلى الإسلام بالحسنة لانصلحت أحوال هؤلاء جميعا. واضح الكلام. فمن مقاصد الجهاد تعبيد الناس لله، وليس مجرد سفك سفك الدماء. ده بالعكس، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن إذا سمع بكافر قد مات، فكان يحزن ويقول: نفس تفلتت من بين يدي إلى إلى النار. إذن المسلمون جاءوا بالخير للدنيا كلها، جاءوا بالخير للدنيا كلها. ملاحظات: واحد، يجوز قتل الذين يقاتلوننا من المشركين ممن يشتركون في الحرب برأي أو تدبير. مكتوب عندك تدمير، لا تدبير، برأي أو تدبير. مكتوب صح ولا خطأ؟ تدمير. لا، تكتبها تدبير أو قتال. أما غير المقاتلة، الناس اللي بتقتلش، فلا يجوز قتلهم. زي مين؟ من امرأة أو صبي أو شيخ أو مجنون أو مريض مقعد أو أشل أو راهب في صومعة أو العجزة عن القتال. لكن من كان من هؤلاء في هؤلاء من يشارك برأي أو تدبير، برضو تدبير مش تدمير، أو قاتل مع قومه فإنه يجوز قتلهم. واضح يا جماعة دي من محاسن الإسلام، إن المجنون، الصبي، المريض، المشلول، الراهب، العجز عن القتال، المرأة، الشيخ الكبير، كل دول لا يقاتل، لا يقاتل ولا يقتل. واضح يا إخواننا؟ ودي من محاسن الإسلام. وذلك جيش الإسلام أو الجيوش الإسلامية تاريخها ناصع البياض. ما سمعناش عن الجيوش الإسلامية دي دخلت بلد وخربتها، دي بالعكس دخلوا أي بلد عمروها إيمانيا وعمروها اقتصاديا. صح ولا مش صح؟ والدليل هو مصر. الدليل دخول المسلمين، جيوش المسلمين لإيه؟ إلى مصر، الذين وجد فيهم أهل مصر نجدتهم في الجيش الذي جاء به عمرو بن العاص من بني جدته. إن الجيش الإسلامي أنقذهم من الرومان، من بني جدات اللي كانوا بيغلوهم في الزيت المغلي، بيدوبوهم وهم أحياء في الزيت المغلي. فإذا جيوش المسلمين بفضل الله، حضارة الأندلس وغيرها وغيرها من الحضارات، المسلمين يدخلوا بلد ما نسمعش عن اغتصاب النساء ولا عن إحراق الأراضي ولا الكلام ده خالص. ده بالعكس، ده المسلمين لو فتحوا بلد بيجوا كده لأصحاب البلد دي: يا جماعة الأراضي الزراعية ديت سنتركها في أيديكم، نظير أن تدفعوا لخزانة الدولة الإسلامية خراجا سنويا بس. طب افرض واحد من اللي الناس ديت اللي معاهم الأراضي، واحد صاحب أرض نصراني أو يهودي، قال لك ما عدتش زرع الأرض، أنا أسيبك لو بور مش هعمل فيها حاجة، يجب على ولي أمر المسلمين أن يجبره على إجارتها أو بيعها أو رد مالها إلى بيت مال المسلمين. شفت؟ ما فيش حاجة تتعطل، واخد بالك؟ هذا من حسن الإسلام، وده يجي لنا بالتفصيل في باب أحكام أهل الذمة، الأرض الخراجية والعشر، العشر اللي بيفرض على التجار، التجار الكفار عايزين يتاجروا جايين من بره عايزين يدخلوا بلاد المسلمين، يفرض عليهم تخشوا يفتح لهم السوق يتاجروا ويدفعوا عشر، حاجه اسمها العشريه او العشر، كل سنه لخزينه الدوله الاسلاميه. خد بالك اهو. يبقى اذا شوف انظر الى التعاون هو دي التعايش بقى، مش هو دي التعايش اللي بيقولوا عليه، لكن دي التعايش بالعدل والانصاف، مش التعايش بالظلم والإكحاف، لا دي التعايش بالعدل والإنصاف. وكده وده هيجي بالتفصيل. لذلك ميزة هذا الباب، زي احنا قلنا ان احنا دارسين الباب ده لأول حاجة ضبط القلب وضبط العقل في أيام فيها ركام كتير، عشان تعرف ايه الصح وايه الغلط واللي بيحصل ده. الأمر الثاني التعرف على محاسن الإسلام وأخلاق الإسلام في الحروب وأخلاق الإسلام في دعوة غير الإيه؟ غير المسلمين، عشان تزداد عزة بالإسلام وتزداد تمسك بالإسلام. إيه طيب، هنا الوقت بقى افرض حد من دول، يعني افرض امرأة، افرض راجل كبير في السن، بس افرض امرأة تقاتل مع الكفار، فهذه تقاتل زي مين؟ زي مين الأيام اللي احنا فيها دي؟ زي اليهود اللي هو الجيش الإسرائيلي، زي اليهود. اليهود تلاقي البيت ايه؟ مجندة، فدي تعامل معاملة ايه؟ الرجل، تعامل معاملة ايه؟ الرجل في الحرب. واضح الكلام؟ ليه؟ لأنها شاركت في هذا. افرض رجل كبير من اليهود، حاخام من حاخامات اليهود مثلا، ورجل عند داهية، عقله دي داهية، بيدبر ويتكتك ويوجه وينصح هؤلاء والكلام ده، ازاي يهدوا البيوت، ازاي مش عارف ابن كذا، فدوت حكمه ايه؟ حكمهم. ولذلك قال لك هنا ايه؟ ولكن من كان في هؤلاء من يشارك برأي او تدبير او قاتل مع قومه فانه يجوز ايه؟ قتله. الادله على معنى قتلهم ايه بقى؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا باسم الله وبالله، مكتوب عند انطقوا لكن الصحيح انطلقوا، انطلقوا باسم الله، مكتوب ينطقوا ولا انطلقوا ايه؟ لا انطلقوا، انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقاتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم، يعني ضموا غنائمكم يعني لو في سرية غنمت تضم مغانمها إلى الجيش والجيش يضم مغانمه إلى السرية، يعني في سرية السرية لا جزء من الجيش خرج لاستطلاع شأن العدو فاشتبك مع العدو فغنم غنائم، ما يجوش يقولوا ايه دي بتاعتنا احنا الجيش ملوش فيه، لا، غنيمة السرية غنيمة الجيش وغنيمة الجيش غنيمة السرية، الغنيمتين يتعطوا مع بعض، واضح الكلام؟ وده هيجي لنا برضه في باب الغنائم، هيجي لنا الكلام ده بالتفصيل، بس انا ايه بعجل لك لو حاجه مرت بنفتحها لغايه ما نيجي بالتفصيل عندها بقى. قال واصلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين، رواه ابو داود. قال وفي سنده مقال ويشهد له الحديث الاتي عدا قوله شيخا فاني. وعن رباح بن ربيع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق بخالد، الحق بخالد فقل له، شكلها كده الحق عشان ما يجيش واحد يقول الحق خالد، لا الحق بخالد، الحق بخالد فقل له لا تقتلن امرأة ولا عسيفا، العسيف اللي هو الأجير، واحد برع شوية غنم، واحد برع ايه شوية غنم، لا له في القتال ولا له في الكلام ده، ما يجيش واحد بيقول لك اصل دي نصران اصل دي يهودي اصل دي كافر وقتل، لا هذا لم يقاتل، هذا لم ايه لم يقاتل، يبقى دي اسمه عسيف. وفي رواية ذرية بدل امرأة، يعني لا تقتلن ذرية إلا العيال الصغيرة ولا عسيفا يعني أجير. وعن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا أصحاب الصوامع، لهم الرهبان، لا تقتلوا أصحاب الإيه؟ الصوامع. طيب إيه الدليل بقى على إن لو امرأة أو شيخ كبير أو الناس دي شاركت في القتال أو شاركت برأيها إيه الدليل أنه يقتل؟ أما الدليل على جواز قتلهم إذا قاتلوا أو كان لهم رأي أو مشورة، فعن أبي موسى الأشعري أن ربيعة ابن رفيع السلمي أدرك دريد ابن الصمة، أدرك دريد ابن الصمة دي كان الرجل عنده 100 سنة يوم حنين فقتله وهو شيخ كبير جاوز 100. طب ازاي يقتله راجل كبير ده عدى 100 سنة لا ينتفع إلا برأيه، يعني كان راجل ما بيعرفش حتى يتحرك ولكن كان ايه داهية، كان هو اللي بحرك الحاجات دي كلها. قال لا ينتفع إلا برأيه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، رواه البخاري ايه ومسلم. واضحة المسألة دول مش واضحة يا جماعة؟ يبقى إذن دية حكم قتال الصبي أو قتل الصبي أو المرأة أو الراهب أو الشيخ الكبير أنه يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز إلا إذا شاركوا في الإيه؟ في القتال. اثنين من الملاحظات، لا يجوز الغدر، لا يجوز للمسلمين الغدر ومعناه الخيانة في نقض العهد ولا التمثيل بالأعداء ولا سرقة الغنيمة ويرغلوا، وده برضه هيجي بالتفصيل إن مهما يكون عدوك أنت بتغاظ منه لا يجوز أن تمثل بجثته. ولذلك لما قتل حمزة ومثل به ورآه النبي فحزن وغضب وقال لأمثلن ب70 منهم، فنزل قول الله إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فخير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله، واضح؟ فمسألة التمثيل بالجثث لا تجوز، دي ما بيعملهاش أهل الإسلام، ما تلاقيش المسلمين يعملوا الكلام ده أبدا، لكن تلاقي الكفرة يحرقوا الناس وهم أحياء، يقطعوا في جسم الناس وهم أحياء، واخد بالك، يعذبوا بأبشع التعذيب، لكن أهل الإسلام لا يفعلون ذلك، لا يعذبون بنار لأنهم يعلمون أن الله عز وجل هو الذي خلق النار ولا يعذب بالنار إلا من خلق النار. ولا يغدروا، لا يغدروا، إذا أعطوا الأمانة لأحد لا يغدروا به، وإذا أعطاهم أحد الأمان لا يغدروا به، يعني اللي دخل عند الفرنسيين أو البريطانيين بتأشير الدخول ويذهب بعد ذلك بكل سفه لتفجير مقهى او كافيتيريا او نحو ذلك. يقول لك استدل كفار كفار لكنك غدرت بهم، اعطوك الامان لتدخل الى بلادهم، ومن اعطاك الامان فقد امنك وامنته ثم يغدر به، هذا لا يجوز. كذلك ايضا لا يجوز الاعتداء على الكفار ولو حربيين اذا دخلوا بلاد المسلمين لغير قتال، خد بالك. لكن الوقت لو روسيا التي جاءت لتدك على المسلمين بيوتهم، دول يقاتلوا في سوريا، لكن افرض هناك روس جاءوا الى مصر بتأشير الدخول للسياحة ونحو ذلك أو للتجارة، هل يجوز الاعتداء عليهم؟ لا يجوز، قولا واحدا لا يجوز، مع أن هم الذين يقتلون المسلمين في سوريا. نعم، الذي يريد قتاله يذهب إلى قتال هناك، لكن أن يقتلوا بعد أن أمنوا في بلاد المسلمين لا يجوز. ولذلك هيجي لنا حكم المعاهدات وإيه شروط المعاهدات، وهل في معاهدة دائمة ولا المعاهدة لابد يكون لها مدة، وإيه حكم الأمان ومعنى الأمان، وإيه الفرق بين الأمان والمعاهدة، ومتى تنتقض المعاهدة، ومتى ينتقض الأمان أو ينتهي الأمان. كل الكلام ده مهم ولا مش مهم؟ الكلام ده مهم كله، لابد نفهمه، لابد نعرفه، لأن الخلط اللي بيحصل عند الجماعات التكفيرية بيحصل لأنهم عمرهم ما فتحوا كتاب إيديه، وتيجي تقول له العالم يقول لك عالم إيه يا عم، علم يا عم، واخد بالك، وتلاقيه بيشطح وينطح كده. ليه؟ لا يحترم عالم ولا يحترم كتاب ولا يقرا ولا بتاع ولا الكلام. هو قاعد مع عيل زيه ولا بتاع سموه امير، يقول لك امير المؤمنين مش عارف مين، وقعدوا اعطوا له البيعه وخلاص على كده، واخد بالك. وبقت دي جماعه المسلمين، ودي التكفير طلع كده، جماعات التكفير والكلام ده كله طلع بالطريقه دي للاسف بسبب الجهل. ولذلك صدق الشيخ أبو إسحاق بيقول لك آفة المسلمين وأمراض المسلمين ترجع كلها إلى مرضين، إلى الجهل واتباع الهوى. لو جيت فعلا تشوف سبب أي خراب دخل على بلاد المسلمين وسبب أي بذور ضلال ظهرت في بلاد المسلمين، تلاقي بسبب حاجتين. إيه يا جماعة؟ الجهل، واحد جاهل، أو حاجة تانية عنده علم لكن إيه؟ متبع هوى، واتبع هو الجهل واتباع الايه؟ واتباع الهوى. طيب نسمع الاذان، نسمع. من الملاحظات قال وينبغي تحسين النية في القتال بأن يكون مقصده إعلاء كلمة الله عز وجل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا القتال يكون لإعلاء كلمة الله، ليس عصبية ولا قومية ولا دفاعا عن قبيلة ونحو ذلك من الأمور. قال أربعة يجوز للمجاهد أن يتمنى الشهادة لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فدي تمني الشهادة وفضل الشهادة في سبيل الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يقتل 3 مرات. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات عليه على فراش. 5 يجوز للإمام، ودي من المسائل المهمة يا أخوانا اللي هي رقم 4 دي، اللي سأل الله الشهادة بصدق. إذا حيل بينك وبين الجهاد بالبدن فلا بد أن يكون في قلبك نية الجهاد بالبدن، أنه إذا فتح باب الجهاد وقيل يا خيل الله اركبي فيكون عندك صدق في هذا الأمر، يكون عندك صدق في هذا. هذا الصدق إذا كان في قلبك فمت على فراشك نلت أجر الشهيد. أما الذي ليس في قلبه نية الشهادة والغزو فمن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. خمسة، يجوز للإمام أن يبايع الجند على عدم الفرار أو على الموت، وقد ثبت ذلك في حديث سلمة بن الأكوع قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة، فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا، يعني قل له تبيع كمان، فبايعته الثانية. فقال الراوي لسلمة بن الأكوع: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون؟ قال: على الموت. يبايعه على عدم الفرار وعلى أن يموت في سبيل الله. ولا يلزم بالزم، مثلا في قصة أبي دجانة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف إيه بحقه؟ قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تقاتل به حتى يقتل أو يكسر، حتى تقتل أو يكسر السيف. واضح؟ فيبايعه على الموت. ولا يلزم بالمبايعة على الموت وقوع الموت، يعني مش شرط أنه طالما بايع على الموت لابد يفضل لغاية ما يموت، لا، المقصود أنه يبايع ليحمسه على ذلك، بل المقصود الثبات وعدم الفرار ولو مات. ستة، تقدم أنه يجب الثبات عند لقاء العدو لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولكن إن غلب على الظن أنهم سيغلبون ويقتلون فلا بأس من الفرار متحرفين لقتال، يعني يطلبون من ينصرهم معهم ضد، يروح يجيب نجدة، يروح يجيب مدد، اللي بيسموه انسحاب تكتيكي، انسحاب تكتيكي، خد بالك انت. فممكن لو لا خلاص بأقلة وسيستأصلوا جميعا، فممكن يوم ينسحب بالمجموعة اللي معاه ويذهب ليأتي بنجدة معه، ليأتي بمدد من الجيش. كذلك أيضا، ودي معنى متحرفين لقتال، أي يطلبون من ينصرهم معهم ضد الكفار لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يقول العز بن عبد السلام: التولي يوم الزحف مفسدة كبيرة، ولكنه واجب إذا علم أنه يقتل من غير نكاية في الكفار. واضح الكلام؟ يبقى دي الانسحاب التكتيكي. وفي مسألة متحيزا إلى فئة، يعني متحيزا إلى فئة، يعني إذا وجد مجموعة قد انكشفت وتكاد أن تقتل فيجوز أن ينتقل إليها ليقاتل معهم بشرط ألا ينكشف، ألا تنكشف المجموعة التي كانت معه، بمعنى متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. سبعة، ويحرم على المسلمين بيع السلاح والقراع، القراع اللي هو الخيل والبعير ونحو ذلك، إلا آلات الحرب يعني، والمعدات الحربية لأهل الحرب التي تقوي شوكة العدو ضد المسلمين. ودي بيصار هنا مسألة مقاطعة منتجات الكفار، مقاطعة منتجات الكفار. الأصل في التجارة مع الكفار أنها مباحة، الأصل في التجارة مع الكفار أنها مباحة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من اليهود. واضح الكلام؟ ويقبل دعوة اليهود على الطعام، وهناك كان تبادل تجاري بين المسلمين وغيرهم من غير المسلمين، فالأصل هو جواز التعامل مع الكفار في البيع والشراء، إلا إذا كان هناك عدو تقوى شوكته على المسلمين بشراء البضائع منهم، زي مثلا اليهود واخد بالك، اللي خدوا الغاز بأرخص الأثمان من مصر ثم الآن يبيعونه لمصر بأعلى الأثمان ويبيعونه للأردن كذلك بأعلى الأثمان. كذلك أيضا يهدمون البيوت ثم يريدون ترويج سلعهم في بلاد المسلمين ويأخذوا هذه الأموال لبناء هذه المغتصبات، فلا يجوز أبدا التعامل مع هؤلاء. لكن الأصل الجواز، جواز التعامل سواء مع اليهود مع النصارى مع أي حد، واخد بالك، لكن قد يمنع هذا المباح إذا احتفت به قرائن إيه؟ أخرى، زي مثلا بيع العنب حلال، واحد ياخد العنب يعمله خمر يبقى حرام، خد بالك. بيع السكين حلال وجائز، طب واحد ياخد سكينة وراح يقتل به ويغلب على ظن ذلك، واحد بلطجي شكله بلطجي، في الحالة دي لا يجوز إيه؟ بيعه. أو في فتنة، في فتنة إن في قتال وفي ساعات بيحصل مشاكل بين العائلات، فانتشر السلاح وتجارة السلاح، فعند ذلك لا يجوز التجارة في السلاح إذا وجدت الإيه؟ الفتنة، إذا انتشرت فتنة بين الناس وهكذا. فالمباح قد يقيد ويمنع من باب درء الإيه؟ المفاسد، من باب درء الفتنة. أما بيع الأسلحة لغير المسلمين فهذا لا يجوز، لأنه بيقتلوا بمين؟ المسلمين. 8 يجوز استخدام وسائل التخريب والتدمير التي تفرق العدو وتكسر شوكتهم، كضرب حصونهم وإحراقها وإغراقها بالماء وتوجيه النبال، وكذلك المدافع والصواريخ من وسائل القتال الحربية البرية والبحرية والجوية، كذلك ما كان يقوم به المسلمون قديما مما يسمى بالرمي بالمنجنيق، فيجوز رميهم بالمنجنيق، واضح؟ كذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بني النضير من إحراق النخيل لهم لإدخال الرعب والفزع عليهم، ولذلك قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا أولي الأبصار. فيجوز عند الضرورة فعل ذلك، لكن لا يتوسع في هذا. ليه؟ لأن الأموال دي هتكون غنيمة لمين بعد كده؟ للمسلمين، فعشان تتدمر كلها يبقى لازمتها يبقى لن يستفيد منها المسلمون في شيء، واضح؟ لكن أحيانا لإدخال الرعب على قلوب هؤلاء، والكلام ده مين؟ المحاربين، المحاربين، خد بالك، لأن الحاجات الفتوى دي اللي استدلت بها بعض الفرق التكفيرية لتدمير المطاعم والمباني عند الكفار في ديارهم، خد بالك، يقول لك اهو لا، الكلام ده بيتكلم عن مين يا جماعة؟ والحرب قائمة، والحرب قائمة وهم متحصنين في حصن، واضح؟ لكن ليس معنى هذا عند المعاهدة أو الأمان، لا يجوز فعل ذلك، لا يجوز فعل إيه؟ فعل ذلك. 9 الأصل أن المسلمين لا يستعينون بأهل الشرك ضد المشركين، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل تبعه يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك، ارجع فلن أستعين إيه؟ بمشرك، ولأنه لا يؤمن غدرهم، ولكن أجاز بعض الفقهاء الاستعانة بهم إذا كانت ضرورية أو كانت هناك حاجة شريطة أن تكون القيادة للمسلمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية يوم حنين وتعاونت معه خزاعة عام فتح مكة. يبقى إذن الأصل أنه لا يجوز لجيش المسلمين أن يستعين بإيه؟ بالكفار في القتال، واضح؟ لكن إذا احتيج إليه وكانوا مأمونين وكانت القيادة للمسلمين، يعني هم اللي بيمروا إيه؟ وبينهم، هم اللي بيمروا بينهم، في هذه الحالة يجوز الاستفادة من خبرات هؤلاء في الأسلحة ونحو ذلك، لكن بشرط أن اللي يؤمروا منها مين؟ المسلمين، واضح؟ ولذلك لما حصل موضوع غزو، موضوع الاعتداء بتاع صدام على الكويت، كانت هناك ربكة جامدة عند العلماء، هل يجوز لأمريكا أن تأتي لتحارب مع العرب ضد صدام أم لا؟ طبعا أيام الشيخ ابن باز رحمه الله بعض العلماء أجاز هذا، وكثير من العلماء منع هذا الكلام، وقالوا بهذا الحديث أن النبي قال لا أستعين بإيه؟ بمشرك، وإن جيوش العرب مش قليلة، هو صدام اعتدى، لو إن دول الخليج مع مصر ومع بعض الدول الأخرى وقفوا صدام كانوا هيأكلوه، واضح؟ لكن وجود الكفار بأسلحتهم وجيوشهم في بلاد المسلمين هذا نصيب شؤم وهذه مفسدة. ولكن للأسف أيامها كان بعض العلماء كان كلامهم هو اللي مشى، لأن كان يوافق كلام الساسة للأسف أيامها، وحصل طبعا ما لا يحمد عقباه الآن، إن أمريكا اللي ما كانتش تحلم في يوم من الأيام إن هي تيجي بلاد المسلمين أصبحت لها قواعد ضخمة في بلاد المسلمين، وتمول طائراتها ببترول المسلمين، وها هي الأيام دارت، وها هو كان شؤما وجود هؤلاء على بلاد المسلمين، وأصبح يصرحون ويمرحون الآن، فجاءوا بذريعة فك الظلم عن الكويت، ولكن كانت لهم مآرب أخرى وهي تدمير العراق وتحطيم العراق، لأن العراق كانت تحارب الدولة الصفوية الإيرانية طيلة هذه السنوات، وكان يعتبر العراق هي حائط الصد القوي المتين ضد مطامع إيران في المنطقة. فكانت أمريكا وكل من معها الهدف هو كسر العراق لكي تفتح البوابة أمام دولة فارس لكي يعيشوا فسادا في المسلمين. وللأسف حصل ما تمنوه وحصل ما سعوا إليه، وها هي نتاج السنوات الماضية كلها تظهر الآن عندما أعلم قادتهم بأن آخر نقطة هي فتح الموصل، وإذا فتحت الموصل فهذه بداية الدولة الإلهية، دولة الفقيه عندهم التي بعدها سينطلقون منها إلى فتح مكة كما يقولون، ثم بعد ذلك إلى القاهرة وإلى مصر. هذا ما يصرحون به الآن في غياب وغفلة من حكام المسلمين وللأسف الشديد. ثم تنظر إلى التواطؤ المهين عندما ترى الحوثيين إلى الآن لم يدرجوا على لوائح الإرهاب، صح؟ مش حاجة غريبة دي؟ إن الحوثيين بتوع اليمن، وإن اللي بتعمله إيران في البحرين، واللي تعمله إيران الآن في سوريا وفي لبنان قبل ذلك وفي اليمن الآن، كل دي الآن ولم يدرجوا تحت لائحة الإرهاب. لا تسمح الدول الغربية بإقامة دولة إسلامية لأي أحد من أهل السنة، واضح الكلام؟ طيب لماذا قامت إيران بما يسمى الثورة الإسلامية وأصبحت الآن الجمهورية الإسلامية؟ مش دي دولة دينية؟ لماذا لا تحارب هذه الدولة الدينية؟ لماذا يترك النووي في يدها؟ لماذا تتصالح أمريكا معها؟ لماذا تروج لها البترول وتضرب به بترول السعودية الآن التي تتهاوى الآن؟ تتهاوى الآن، اللي عنده حد مشتغل في السعودية الوقتي يقول لك بقالي شهور ما بقبضش، ناس شغالة في شركات من أكبر الشركات وإلى الآن لم يقبضوا 9 أشهر و10 أشهر، وهناك كبرى الشركات زي شركة ابن لادن وغيرها من الشركات اتفككت، الشركات دي وقفت ما عادش بتشتغل، والآن السعودية تتهاوى بسبب إيه؟ الحرب الإيرانية. شوف تخيل البجاحة لما يحصل امبارح لما يرسلوا 5 صواريخ على مكة المكرمة، شوف توجيه صواريخ إلى مكة لضربها، لولا أن الله قدر بأن الدفعات السعودية تصد هذه الصواريخ لكانت الآن مكة عبارة عن ركام بكل من فيها. ومع ذلك لم يدرجوا على لائحة الإرهاب وهم يستهدفون مقدسات المسلمين. فكل الكلام ده لأنها يعني لعبة قذرة يفعلها أهل الكفر مع شيعة النفاق. نسأل الله تعالى أن يعجل بهلاك هؤلاء جميعا وأن يمكن للإسلام وأهله في كل مكان. نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذه المسألة. حكم قتال العدو إذا تطرس بالمسلم، دي مسألة مهمة جدا، هنبدأ بها إن شاء الله الدرس القادم. وإذا احنا اتفقنا يا أخوانا إن المغرب كل شوية بيقدم لقدام، فيعني يا ريت الإخوة يجوا بدري، الإخوة يجوا. الكلام ده زي أنت شايف كلام مهم ولا مش مهم الكلام ده يا أخوانا؟ الكلام ده في غاية الأهمية، الكلام ده في غاية الأهمية، فلابد أن نهتم. جزاكم الله خير والسلام عليكم.